ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة نياتران تعالى ملائكة لجندي كان وكلمهم الموتى فريلي يديا من دينهم وحشرنا عليهم كل شيء نفوا فين كفوية يوم قبلا كان بعد قيفة وكعدان يامين ما كانوا ليؤمنوا إتليما نيالم ومومي بيكا إلا أن يشاء الله فناديات عليه ولكن أكثرهم يجهلون برجما با بجاهليار ولياسابه وكذلك نينيا ما جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن ناتجاوكي النبي يمو لا من سك آدم دين شيطان ولتي أننجينا شيطان ولو يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا إكا كومديما فاينيوكا إدمالو كمول مرسدرون ولو شاء ربك نين أدياتي ماري ما فعلوه إكا منكي تاكلة فذرهم إفلجي وتو ما يفترون أنيك من فنيابارا أنيك من فنيافو ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة أن مول من من لا الآخرة لول سندمول كي لموي نمول وليرضوه أن ديسا الدنيا لفنن وليقترفوا ما هم مقترفون إتجي بار فن إلا افتك من باره أفغير الله أبتغي حكما فألتنو قول أنت لنسكيتي ممن كاتي ألت به وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أتألى لي كتاب جندي ألك من بفران فانسرين والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك من كتاب ديت لولي لنك كتاب من ديت تكيلا لا جيت كنك بوي ماريا بالحق ننتونيالا فلا تكونن من الممترين وتتكيلا فانكانا بلا كير كير لالكونو نين كتابو تونغ من جنديلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا إما ريلا كما كنولنا تتمتو نيا ننتلين وكان لا مبدل لكلماته سمبتي موتي من سيلة من ديروكنو أتألا لكما كنولا وهو السميع العليم أتلم ويرلاتي أملوناتي وإن تطي أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ني جما بانو ما من ببانكوكا إبيتكيلا في لندلا على لسلو لالدي إن يتبعون إلا الظن إبيكا فيوفم نوما فونا ميرا درون وإن هم إلا يخرصون إمان كفيوفم بارلات فوفانيا فولا درون إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله إما ريليا لم من فلتا لسلو لالدي وهو أعلم بالمهتدين أتلون تكند يوم اللفنان فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ألدمرو كفوو فينا يألتوف من كنتم نيات رسالتي ألتول بدنك نيارين أتلال آي الله وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من أن ألتفن الدملاي ألتوف من كنتم وقد فصل لكم ما حرم عليكم ان دون علي فرنفانسو كالي لفني من حرامي عندي علما الا ما اضطررتم اليه فتهروا يا البل مما لدي وان كثيرا ليضلون باهوائهم برجما باك مول في لندي لنيدي لكم بغير علم لند من تريبل ان ربك هو اعلم بالمعتدين اماري لونتا يندنتي لالا منو كان نيتم وذروا ظاهر الاثم وباطنه الكوجاو بانكيرينو توجي انين اما بورينو ان الذين يكسبون الاثم مول منك جنب بارولوكي سيجزون بولي جولا لبما فن كانوا يقترفون اترنون اكمن بارا ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الكانا فندم على تو منف من كنت وانه لفسق انكلتكو على سوك بالم وتي وان الشياطين ليوهون الى اوليائهم شيطان ولديك يا مرودي انوم لالله ليجادلوكم ينكم سالت نيو سبا نيويا وان اطعتموهم نين علي نوما انكم لمشركون الفنم بكلا فلان كف مولد او من كان ميتا فاحييناه من فو من بفريار ناتا كندي اندي وجعلنا له نورا يمشي به نورو كالا كتام من في الناس مولكونو كمن مثله في الظلمات وني موسى كمن مثالهم بكو ابي ديبول كونو درون ليس بخارج منها اتبول ديبو من كونو كذلك زين للكافرين ما نينيا ما نينيا نديرو كتا كافر ولي فن كانوا يعملون اترنوا كمن بار وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ونيا من تعلنا تساتي وساتي بانكو بانكو أنياتون كبالو أنيغا فنتي بالو ولنا تكمو كورن بالتي مو جو بالتي وبانكو لكان ليمكروا فيها ننكما إسفير جول ستي وما يمكرون إلا بأنفسهم وفير جول إبيك ستي فيوفن كم في فنولي وما يشعرون بري ما هو كلمت وإذا جاءتهم آية لنتماسرون ناتيكا قالوا إكافك لايكو لن نؤمن انتلدن تليمانيا لحتى نؤتى فنيا ترديرو كتن مثل ما أوتي الرسل الله فين يمولي من دي على لكيلا ريام الله الله أعلم حيث يجعل رسالته على اللنتا أبا لكيلا ريا دي لدين كرام انتواتي على لي ولون سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون مول مني كوجاوك كافر يا بارولك دويا نين فيا نين ينكنكتو بمال لكبو عليا أني ينكنكتو كلمو إلى نكر كوبارو سابو كمالا إلى فيري جاول منو كيسيتي ووفيري جاول سابو كمالا ني ينكنكتو بمال لك ينكنكتو ندينو نين دنيا كونو أنين سنين الكيامة ينكنكتو با فمن يريد الله أن يهديه نين ألفت من كندلة يشرح صدره للإسلام أكاسيسو لفيرين الإسلام ويه ومن يريد أن يضله نين ألفت من فلندلا يجعل صدره أكول سيسو تاضيقا كاكسيس كولمباتي أبديترين حرجنا بكليار باكي كأنما يصعد في السماء أكمل فيكو أبسلوكا كتاسنتولي كذلك نين ما يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ألك نيوك مولوك مني ألنكو إمال ليمانيا أتي ألالا وهذا صراط ربك نمي ماري لسلولة مستقيمة من بتلندين قد فصلنا الآيات انت ألنا آيو الفرنفنسة لقوم يذكرون مولي من نسي كواندي